تفسير الآية 28 من سورة المطففين، يقول تعالى: عينا يشرب بها المقربون، أي هذه العين يشرب منها المقربون إلى الله تعالى وحدهم شرابها الصرف، أي الخالص الغير الممزوج بشيء، لأنهم في أعلى درجات الجنات، بينما غيرهم ممن هم في درجات أقل يشربون الأشربة الممزوجة، والمقربون هم السابقون إلى الخيرات في الدنيا، أي الذين سبقوا غيرهم إلى كل قول وفعل خيري، وبالتالي فهم السابقون إلى الدرجات العلى في الآخرة، وهم المقربون عند الله تعالى قربا لا يوصف ولا يعرف أحد مقداره من عظمته وعلو مكانته، بما يدل على تمام الحب منه والتقدير والتنعيم والعطاء لهم، إضافة إلى قربهم الذي كانوا فيه وتمتعوا به دوما في دنياهم بسبب سبقهم هذا.